ثم ذكرنا شرط هذا، شرط صحة الصلح في هذه الحالة. قال يشترط صحة الصلح في هذه الحالة ألا يكون بلفظ الصلح، ألا يجي الصلح بلفظ الصلح. قال لماذا؟ قال لأن لفظ الصلح تحمل معنى المعاوض. في الحالة هذه، في الصورتين هاتين، لا يوجد معاوض، إنما يوجد عقد تبرع، إبراء من دين وهبة لعين. حملها لمعنى المعاوضة يفضي إلى أن يكون هذا الأمر الزائد أو هذا الإبراء وهذا الإسقاط يكون قد خرج مخرج الاشتراك، فيكون كأنه قد اشترط عليه أن يعطيه ماله بشرط أن يبرئه. يعني مثلاً أنا أطلبك يا عبد الله 100,000، فتقول أنا أعطيك منها 60,000 بشرط أن تسقط عني 40. الشرط هذا ليس من حقها يشرط، بل واجب علي أن يعطيني 60 و40، وإذا سقطت أنا عنها 40 من عندي نفسي لا على سبيل الاشتراك ولا بلفظ الصلح فإنه يكون صحيحاً، وما سوى ذلك لا يسقط. لا يسقط. هم في مسألة، بالنسبة لمسألة الاشتراط ظاهر المعنى فيها، لو قلت أعطيك بشرط أنت قلت لي أنا أعطيك 60 بشرط أن تسقط عني 40، هذا ظاهر المعنى فيها ظاهر. طيب بلفظ الصلح لماذا؟ قالوا لأن لفظ الصلح يفضي إلى أنه يعود إلى المعنى هذا اللي هو معنى الاشتراط. نعم. قال رحمه الله ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك، فلا يصح لأنه يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض. واسمه يكن ضمير الشأن، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرطا أي بشرط ومحله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل لأنه أكل المال أكل لمال الغير بالباطل. لأنه أكل لمال الغير بالباطل. هنا هذا الشرط الثالث. الشرط الأول اللي ذكره هو أن لا يكون بلفظ الصلح، الشرط الثاني ألا يكون على سبيل الاشتراط، الثالث ألا يمنعه حقه بدونه. وهذا في الحقيقة هو معنى الذي قبله، إن لم يكن شرطاه شرطه إياه هو منعه حقه بدونه. هنا قال لو لم ينصوا عليه اشتراطا لكنه عمليا ألجأه إليه، يعني منعه من حقه، فلما تنازل له بعض حقه أعطاوية، يعني منعه حقه بدون الإسقاط أو بدون الهبة أو الإبراء، فهنا كذلك لا يصح الإسقاط لأنه مخرج المعاوضة عن بعض حقه ببعضه. نعم. ومحله أيضا ألا يكون ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وناظر وقف. وش صفة الصلح على إقرار إذا كان من جنس الحق؟ ذكرنا صفته. المال، نزاع المال. لا، صفة العقدية، تكييف العقد. بيع. وصف العقد. ها؟ أحيانا يكون بيع، أحيانا يكون إيجار. دين. من جنس الحق. إبراء. إبراء إذا كان. إذا كان من على مال، على دين أو على دين، وعين هبة. أحسن، هذه صفته. كلا هذين العقدين من عقود التبرع، الإبراء والهبة. بناء على ذلك اشترط الشرط هذا أن يكون المصالح في الصلح على إقرار من جنس الحق أن يكون ممن يصح تبرعه، وهو نعم كمكاتب وناظر، يعني هؤلاء الذين لا يصح تبرعهم لأن المكاتب مملوك، وناظر الوقت لا يملك كذلك مال الوقت، إنما يراعي فيه مصلحة المطلوب عليه ويراعي شرط الواقع. وولي الصغير والمجنون كذلك لا يملك أن يتبرع ولي الصغير والمجنون، قال لأنه تبرع. نعم. وولي صغير ومجنون لأنه تبرع، وهؤلاء لا يملكون إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. وهذا في الحقيقة لا يعد من الصلح على إطلاق، اللي هو إذا أنكر من عليه الحق، هذا يعد من الصلح على إنكار. والصلح على إنكار تختلف صفته كما سيأتي، إلا أنه على جميع الأحوال بالنسبة للمصالح يعد إبرانا أو إسقاطا أو هبة. فأباحه في هذه الحالة من بعض ممن لا يجوز تبرعه، يعني الذي لا يجوز تبرعه لا لشرط يعود إلى الأهلية، اللي هو ناظر الوقع ولي الصغير والمجنون، هؤلاء يجوز مصالحتهم في الحالة التي ذكرها اللي هي حالة الإنكار، إذا كان لا، إذا كان لا يمكنه أن يتوصل إلى الحصول على الحق إلا بهذه المصالحة. لكن إن كان القصور عائد إلى الأهلية كالمكاتب والصغير والمجنون بذاته فإنه لا يصح منهم الصلح. نعم. وإن وضع رب الدين باب الدين الحال وأدل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. هذا بناء على القاعدة، قاعدة المذهب، وهي أنه الديون الحالة لا تتأجل حتى وإن أجلت. الديون الحالة بغض النظر عن سبب الدين، يعني أنا اشتريت منك سيارة ويحل موعد السداد بعد سنة، لما تمت السنة خلاص حل الدين، أجلته لك يعد تأجيلي لك وعد ولا يلزم، بمعنى أني لو قلت أجلت لك سنة أخرى ثم بعد شهر عدلت عن رأيي أو قلت أعطني مالي فيجب عليك أن تعطيني مالي. كذلك في القرض، القرض لو والقرض هي حالة من حالات الدين، حالة من حالات سبب من أسباب وجوب الدين، فلو أني أقرضتك 100,000 ريال وأجلت لك استلام المبلغ بعد سنة ثم بعد أسبوع عدلت عن رأيي وقلت أعطني مالي فيجب عليك أن تعطيني الآن. الفرق بين الدين بشكل عام والقرض بشكل خاص أن الدين إذا كان سبب الدين مبايعة فإن الأجل يكون لازما، يعني لو أنا بعتك سيارة وكان الأجل بعد سنة موعد استلام فإن الأجل يكون لازم، ما يمكنني أني أقول بعد أسبوع أجي وأقول عدلت عن رأيي، لأن روعي في التأجيل نعم روعي في الثمن مسألة التأجيل. لكن إذا حل الدين هذا تمت السنة بالنسبة للمبايع ثم أجلت بعد ذلك فإن التأجيل هذا يعد تبرعا ولا يكون لازم. هنا كذلك لو أن الدين أصبح حالا فجاء رب الدين وأسقط بعضه وأجل باقي، قال اسمع أنا أطلبك 100,000 جيب 60,000 بعد سنة و40 أسقطها عنك، فهنا 40 تسقط بالإسقاط لكن تأجيل 60 يكون وعدا لا يتأجل، هذا بناء على القاعدة وهي أن الديون الحالة لا تتأجل. نعم. شيخ نأخذ فلان قرض وشرط التأجيل. نعم. كتب ورقة شرط. إيه لا يلزم، هذه سبق عاد ما لا يلزم. لكن شيخ شرط. الشرط لا اعتبار به يعد وعدا، لأن الإلزام بالتأجيل وهذه سبق معنا في القرض، الإلزام بالتأجيل يخرج القرض عن موضوعه. نحن نتحدث طبعا عن في حدود المذهب يعني. أنا صحيح شيخ. هناك قول آخر اللي هو إنه الأجل يلزم بالقرض وهو المعمول به المكتفي. لو أسقط الآن 40 وبعد أسبوع رجع. لا خلاص تسقط لأنها إبراء. مثل ما لو أنت إنسان يطلب دين مثلا تقول سامح خلاص أنت بحل. فلا تملك أن تعود بعد ذلك تنشئ سبب للزوم الدين لأنه بالإسقاط يسقط فتبرأ ذمته. فأنت إذا أردت أن تشغل ذمته تحتاج إلى سبب يقوى على شغل الذمة ولا يوجد. وعلى طاري الله يبيحك هذا أحدهم هذا عبد الوهاب المسيري المفكر المصري كان جاء فترة واشتغل هو توفى من قبل 4-5 سنوات، المهم جاء فترة واشتغل في السعودية وكان يقول كنت في سوق الزل، فيقول أنا من هواياتي أثناء التسوق هواية كذا استمتع فيها المماكسة يكاسر وينزل السعر، يقول بغض النظر عن حاجتي أو قناعتي بالسعر بس استمتع بالمماكسة، يقول أحاول أكتشف منها ثقافة المجتمع طريقة تفكيرهم طريقة مقاومته للزبون أثناء محاولته إسقاط شيء من المال. فلما كان في سوق الزل يقول كنت أريد أشتري شيء فدخلت في أشواط من المماكسة حتى وصلت إلى سعر، يقول أنا ما كنت معتني حقيقة بقدر السعر بقدر ما استمتعت به. عليكم السلام. يقول لما انتهيت خلاص وشعرت بالانتصار والغلب قلت خلاص عطني، أثناء ما كان يجهز السلع يقول أنا نسيت كم السعر اللي وصلنا له، فيوم جاء سلمني السلع أعطيته المبلغ الأول اللي عرضه قبل المكاسرة. اي نعم. يقول اخذت السلعة وانطلقت يعني اجوب ممرات السوق. يقول بعد مضي نصف ساعة او 45 دقيقة يقول شعرت ان الانسان وجدني كأنه وجد لصا هارب، يقول تعال أنت ما يعني أخطيت، أعطيتني أكثر من اللازم إنك تعطيني. كان صاحب المحل يبحث عنه من 45 دقيقة في السوق، فيقول قلت له خلاص يعني ما يعني اللي هو يريده من المماكسة حصل، اللي هو الاستمتاع برحلة الهبوط بالسعر وخلاص، يعني موضوع الثمن ما هو فارق معك. فيقول قلت لك لا يعني الأمر ليس إليك، نعود وكم حنا اتفقنا في الأخير؟ قال والله ما أتفق، لازم نتفق. قال هو أنا ما الموضوع خلاص يعني ما صاحب الحق، وأقول لك خلاص نصف. قال لا لست أنت صاحب الحق، أنا جزء يعني لي علاقة بالحق هذا، أنا أخذت مال ليس لي له. قال طيب أنا صاحب المال، أقول لك خلاص. قال لا ليس لك كذا. المهم أنه يقول ما استطعت أن أفتك من حتى وصلنا إلى تسوية نهبط بمستواها يعني بمقتضاها بالسعر إلى درجة تكون في المنتصف بين السعر الذي نظن أن كنا قد وصلنا إليه والسعر الذي أخذته به. يقول فوق ذلك كان يجب علي يعني حتى يرسلني أني أقف وأحلف يمين. يقول أحلف يمين أني أبيح وأحلل وأني لا أطلبه بشيء من المال أمام الله يوم القيامة. يعني هو كان يتحدث عن المماكسة ومرور على مجموعة ثقافات دول كان مر عليها، وكان هذا تصرف الرجل هذا يعني تصرف مشرف، يعني هو كان يتحدث بشكل إيجابي عن البلد وعن آخر. نعم نحن نوصلنا له. وكذا لو صالحه عن 100 سحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من الـ50، ووعد في الأخرى ما لم يقطع بلفظ الصلح. نعم. فلا يصح كما تقدم. يعني بالنسبة هذه طبعا فيما يتعلق بصفة المال اللي هو كونها مكسرة، هذا أمر مثل ما ذكرنا أنه الآن لا يعد يعني لا حضور له، لا أثر، لا وجود له. نعم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة، لأنه يبذل القدر الذي يحقه عوضا عن تعديل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل. هذه مسألة ضع وتعجل، قال لا يصح في غير الكتابة، وسنأتي لماذا الكتابة يصح فيها. يعني أنت كنت تطلب إنسانا مثلا 100,000 تحل بعد سنة، فتقول له أعطني منها 80 الآن، فهذه قالوا عليك هذه قالوا لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن بيع التأجيل والحلول لا يجوز. طيب ما معنى هذه الكلمة بيع التأجيل والحلول لا يجوز؟ قالوا لأن الربا في حقيقته زيادة في المال مقابل الأجل. قالوا هذه الصورة فيها عكس صورة الربا اللي هو نقص في المال مقابل نقص الأجل، وقالوا هذه فيها معنى الربا اللي هو أنه جعل المال مقابل الأجل، لذلك عبروا عنها بأنها بيع الحلول. هذا المعنى. من المسائل التي تخرج على هذه المسألة خصم الأوراق التجارية. إذا كان خاصم الورقة هو صاحب الدين، ما هي الأوراق التجارية؟ لا ديك الأوراق النقدية. الأوراق ثلاثة أنواع: أوراق نقدية اللي هي الريالات والجنيهات والدراهم، أوراق مالية اللي هي الأسهم والسندات، أوراق تجارية اللي هي الشيك والكمبيالة والسند الأمر. وهذه الأوراق المالية والتجارية بناخذها إن شاء الله، ولأجل ذلك بشير لها الآن، اللي هي مسألة أنه خصم الأوراق التجارية أني أنا محرر كمبيالة مثلا أو محرر سند الأمر يتضمن التزامي بمبلغ من المال في وقت معين، بحيث أنه إذا حل هذا الوقت نيمك للورقة التجارية الكمبيالة أو السند الأمر يوجب علي أني أوفيك المبلغ الذي فيه، سواء كان طرف ثالث. يعني بالنسبة للسند لأمر يكون فيه طرف ثالث، يعني أنا أكتب مثلا ادفعوا بموجب هذا السند لأمر عبد الرحمن الشمراني مبلغ 100,000 ريال وموعد السداد 1/1/37، فيذهب بالسند لأمر في 1/1/37 إلى الجهة اللي أنا وجهت أنه يقبض المبلغ من خلالها، إما أن يكون جهة أو شخص أكون أنا أطلبه مثلاً في المبلغ. الكمبيالة لأنه يكون فيه التزام بالدفع، أنا ألتزم بالدفع، أنا فلان الفلاني ألتزم بالدفع المبلغ الفلاني في الموعد الفلاني. ف في كلتا الحالتين هناك شيء يسمونه خصم الأوراق التجارية. فكرة خصم الأوراق التجارية هذا أنك تذهب إلى البنك مثلاً المأمور بصرف المبلغ وتقول له هذه الأوراق التجارية أنا أحتاج المبلغ الآن، تخصمها وأعطي المبلغ الذي فيها. الخصم له صورتين، الصورة الأولى أن يكون من يقوم بخصم الورقة التجارية هو الملزوم بسداد الدين، هو الواجب عليه سداد الدين، هذا يخرج على هذه المسألة. إذا كان خاصم الورقة هو المطلوب بموضوعها فإنه يخرج على هذه المسألة، وعلى المذهب لا يجوز، هناك قول آخر أنه يجوز وسيأتي معنا هو المشابه. الحالة الثانية يكون طرف ثالث، هذا لا يجوز لأنه من باب يكون من الربا، يعني يكون مال بمال، مال حال بمال مؤجل أكثر. نعم. أو بالعكس بأن صالح عن الحل ببعضه مؤدلا لم نصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحو صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. نعم وهذا سبق لنا قبل قليل. أو أقر له ببيت ادعاه مصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة أو صالحه على بعض. هذه الأسطر مهمة حقيقة، مهمة عمليا، الأسطر التالي. نعم. أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، من فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه. هذا الحكم الأول، أنه يكون تبرع، يعني لو أنه صالحه عن بعض ملكه ببعض، صالحه يعني مثلا إنسان يسكن بيت آخر ولم يخرج فقال له من الناس اخرج، قال انا صراحه ما عندي منزل الى اين اخرج، قال خلاص انا اصالحك على ان تخرج وتسكن في الشقه التي في السطح، او على ان تخرج وتسكن في بيتي الذي هناك مده سنه مقابل انك تخرج من منزلي. قالوا تصرف هذا منح اياه سكن الشقه التي في السطح او سكن المنزل الاخر الذي له يعد تبرعا لا يلزم، فيمكنه ان يخرجه بعد يوم او يومين. هذا الحكم الاول، كان تبرعا متى شاء اخرجه. نعم. متى شاء أخرجه وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن. هذا الحكم الثاني، أنه إذا كان يعتقد وجوب هذا البذل المنفعة هذه فإنه يستحق أجرة السكنة. نعم. رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد. نعم. وهذه في الحقيقة المسألة من اللي هو إدراك مسائل الصلح، إدراك حدود ما يصح في الصلح وما لا يصح، هذا مفيد عمليا. يعني أنا أتذكر في أحدهم مثلا كان يطلب جهة من الجهات مبلغ من المال، الأوراق اللي معاه يعني قد لا توصل إلى حقه، يعني ممكن يجد فيها تجد هذه الجهة مطعن في الأوراق التي معه، تستطيع بمقتضى هذا الطعن أن تتجاوز الواجب عليه. فجاء إليهم وقال ما رأيكم نصطلح، أنا أطلبكم 450,000، ما رأيكم نصطلح تعطوني 200,000 مقابل أن أسقط عنكم 250,000 الأخرى. وقالوا تمام خلاص، هم فرحوا أنه سيصطلحون يعني تبرأ ذمتهم من 250,000. فأخذوا الورقة وكتب قرأنا فلان فلان فلان أني صالحت الجهة الفلانية على أن يعطوني من الدين الذي أطلبهم إياه وقدره 450,000، يعطوني من 200,000 مقابل اللي هو هذا على سبيل الاشتراك، مقابل أن أسقط عنهم 250,000 الأخرى. وانتهى واخذوا ووقعوا وختموا الشركة واعطاهم الورقة، حتى بعد يمكن صورتها ما اهتم انه ياخذها. اخذ 200,000 من هنا واتجه المحكمة من الجهة الاخرى وطالبهم بال 250,000. فهم قالوا كيف احنا مصطلحين اسقطنا ال 250,000. فلما جاءت الجلسة الاولى كان مندوب الشركة هذه فرح بالورقة اللي بينهم وعنده سند على التنازل عن ال 250,000، فذهب يجري بالمحكمة على الورقة التي ستستخدم دليلا عليه أن الدين ثابت. الرجل هذا موقع الورقة ما كان عنده أوراق كافية تثبت الدين الـ 450,000، فأنشأ ورقة واحدة وجعلها بيد الشركة، وجعل الشركة هي التي تتحمل عبء حمل هذه الورقة إلى المحكمة. فوضعها أمام القاضي وقال أنه انظر قد تنازل. فقالوا الشيخون ضروا شيء 450,000 وما ينكرونها، أقروا في الجلسة والورقة التي بين يديك تثبت 450,000. الأمر الثاني التنازل باطل، لأنه على سبيل الاشتغال أنا اضطريت إلى هذا التنازل، إلى أن أصرح بهذا التنازل حتى أستنقذ حقي منه، بذلك حكم له بال 250,000 وكان جيد. ها؟ والجيد يبطل الشرط الشيخ. الشرط ذكرنا أن الصلح إذا كان إبراء على سبيل الاشتراط لا يصح، سواء من ال هو الكلام من الذي يبرئ صاحب الحق سام كذا يا شيخ. هو تبرع ولا صلح يعتقد بالوجوب كذا الصلح يعتبر، هو أنت تتكلم عن نفس الشخص إذا كان يعتقد أنه واجب، يعني لما أخرجه في شيخ مسلم بالحق الأصل أنه ليس لازم، هو هذا تبرع، هو تبرع هذا الأصل، هو تبرع كان يعتقد وجوبه، هذا بناء على الظاهر والسير، يعني انه اذا كان اضطر اليه اضطرارا حتى يخرجه من المنزل مثلا. الزمام تميم ابراهيم الهاجري احمد البرناوي الربع الصيعري انس ايمن تركي حاضر تميم حامد خالد الشهري خالد القحطاني سامي الوضع سعد بن مصير حاضر سعد أبو حسين سعد البرمان سعيد الأكلبي حاضر سليمان الوهبي حاضر صالح البسام صالح النجران عاصم الجاهد عبد الله الخميس عبد الحكيم البشير حاضر عبد الحكيم الهويمل عبد الرحمن عساف عبد الرحمن طيري حاضر عبد الرحمن حيدر حاضر عبد العزيز الخيبي عبد العزيز الخيل عبد العزيز الفجري عبد العزيز المقبل حاضر يا شيخ عبد العزيز الأحمد عبد العزيز الشتري عبدالعزيز اليابس عبدالعزيز زايد عبدالعزيز عثيمين عبدالله الشيخي عبدالله آل حسين حاضر عبدالله السديس عبدالله بن عبد الرحمن السديس عبدالله البحوث حاضر عبدالله النويصر حاضر عبدالله الغامدي عبد الله القاسم عبد الله السفيعي عبد الله الدوسري عبد الله بن عويد عبد الله السفيعي عبد الله السبر حاضر عبد الله الموسى عبد الله داود عبد المجيد المهنا عبد المجيد الدربحي عثمان الجاسر حاضر علي العتيبي حاضر علي البرايكي عمر النزي فارس الفيريني حاضر فرحة الرويلي فهد المرشد حاضر فيصل التويجري مبارك الزايد محمد العتيق محمد الحازمي محمد الحربي محمد العنزي حاضر العنزي حاضر محمد المهوس الرويمي الفريح المقذلي الأصقة الشمري المطرودي التميمي حاضر من هو؟ محمد التميمي مشاري الرشيد مشعل مصعب حاضر مشعل حاضر مشعل مصعب ها؟ حاضر معاذ التويم معاذ التويجري حاضر شمر فيق حاضر هيثم آل حامد وليد آل تويم باسم حريصي حاضر نايف السريس محمد القحطاني عبد الله المليفي حاضر نعم شيخ بس معي شيء توضح العقد صح غير لازم لا لا لا ليش لا لا يقع لازم يقع لازم الحين مثلا الشركة هذا لا هذا الشركة سبب عدم لزومه لأنه خرج على سبيل الاشتراك أنه صلح باطل أصلاً فاسد بس لو ما كان في شرط فاسد لو أنه قال تبرع محض يعني ما لو أنه ما كتب في الورقة هذه مقابل كان يلزم كان يلزم طيب شيخ الآن ديني ذكرت إن معي 60,000 أو 100,000 وقلت عطني 60,000 وبيع فيك أنا 40، هذا شرط؟ عطني 60 وبيع فيك أنا 40؟ لا ما فيها شرط، أنا بعت. يعني نفس الشيخ اللي هو في الشركة عطوني 250 أو 200 وبيع فيكم على 250، هذا شرط نفسه. لا هنا إنشاء للإعفاء، إني سوف أعفيك. إنشاء يعني إنه ليس إعطاء، شوف ربط الشرط إذا كان بالعكس الأمانة، يعني إني أقول أنا سوف أسقط عنك أن أن أن يقول، إذا كان يقول صاحب المدين أنا سوف أعطيك بشرط أن تعفيني، هذا الممنوع، لكن أن يقول هو أنا سوف أعفيك بشرط أن تعطيني لا مانع منه، يعني أني أجي أنه المدين يشترط في سبيل ما يجب عليه أصلا الوفاء الإسقاط، هذا لا يصح، لكن صاحب المال يشترط في سبيل الإسقاط أمرا لا مانع. هذا العكس، اتضح لك؟ سامع. أحكم الصلح باشتراط هبة معين. كذلك نفس الشيء. الهبة والإبراء حكمها واحد. طيب من غير جنس الحق هل يصح اشتراط فيها؟ إيه من غير جنس الحق لا مانع، عقد. عقد ليس إبراء. يعني على صفة العقد التي تخرج. سيأتي معنا. الشيخ هو لازم دائما الصلح. يقع لازم عقد. نعم. شيخ. سامع. اشتراط الدائم. ما في مشكلة لو أسقط اشترط أسقط ال اشترط في سبيل الإسقاط أن يسلمه لا مانع، لكن أن يشترط من عليه الدين هذا الإنسان. طيب صورة صورة قضية الشركة هذه صاحب الدين أسقط جعل ال جعل الوفاء جعل الوفاء مقابل أو جعل الإسقاط، لا فعلا هذا ملاحظة ممتازة. تحتاج تأمل، تحتاج تأمل. له كلام إنه صاحب القصة قبل قليل هو الذي اشترط، وهذا فعلا مشكلة، تحتاج تأمل وتأمل. نعم. وصالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي بأنه مملوكه، أي بأنه مملوكه، لم يصح. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. لم يصح الصلح لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، وإن بذلاهما نعم. هنا مسألة، لو صالح مكلف ليقر له بالعبودية وامرأة لتقر له بالزوجية قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه بالنسبة للمنكر، بالنسبة للمملوك هنا أو المرأة هنا، لا يجوز لواحد منهما بذل هذا الأمر المتنازع عليه اللي هو العبودية أو الزوجية مقابل أخذ المال، لأن هي تنكر الزوجية، فلا يصح لها أن تأخذ تبذل نفسها أي المرأة بعوض، أو يبذل الرجل الحر نفسه بعوض على أن يكون مملوكا. نعم. وإن بذلهما أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. نعم، يعني يجوز للمرأة أن تعطيه مال صلحا عن الدعوة. ما معنى صلحا عن الدعوة؟ أي لتستدفع المخاصرة، يعني تقول خذ هذا المال واتركني خلاص، لا تذهب وتحاج وتقول هذه زوجتي صح. لماذا؟ لأنه بالنسبة له يجوز له، إذا كان هو يزعم أنها زوجته يجوز أن يأخذ منها المال مقابل أن يفارقها، وهذا ماذا يسمى؟ خلعة. ويجوز له أن يأخذ من المملوك المال مقابل أن يحرره، وهذا يسمى مكاتبة. نعم. وبالنسبة للمرأة والمملوك دفع المال استدفاع للخصومة، هي لا تقر بأنها زوجته. نعم. ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا فعل، أي فأقر بالدين صح الإقرار، لأنه أقر بحق يحرم عليه. بالنسبة بس للمسألة اللي قبل قليل اللي هي على سبيل الاشتراك، يظهر أنه أي صورة من صور الاشتراط تبطل، لا تلزم أي صورة، أنه أعطني مقابل أو أسقط عنك بشرط أن تعطيني، كلها يظهر لي يعني بتأمل يظهر لي أنها لا، كلها لا تصح على أي سبيل كان الاشتراط. يعني لابد أن يكون الاشتراط إبراء محض غير مربوط بأداء الدين، لأن أداء الدين بحد ذاته واجبا. يعني هذا اللي يظهر. يعني شيخ مثلا زي اللي أبوه 100,000 لو ما أعطاه 60,000 خاصة برع ذمته من 40 بالضبط، سواء أعطاه ما أعطاه تماما. نعم كذلك. وممكن عدمته تتأملوا فيها إذا أحد ممكن عنده ملاحظة أو شيء. يعني الضغط أي صورة اشتراط، سواء كانت حقيقة أو حكما بحيث أنه يضطر إليه، يعني يضيق عليه يمنعه من المال حتى يسقط عنه، أو حقيقة بأن يشترط يصرح بالاشتراط. نعم. ولا يصح الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده، وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف قبل وإن صالحه عن الحق بغير جنسه. وهنا يتحدث عن الإقرار، يعني إذا قال له أقر لي بدين وأعطيك منه كذا أو أهبك منه كذا، يعني شارطه على الإقرار مقابل الإسقاط، قال يصح الإقرار ولا يصح الإسقاط، لأنه صالحه عما يجب عليه ببعض حقه، لأنه يجب عليه في حقيقة الحال كما سبق، كما ذكرنا أنه يجب عليه أن يوفي الدين، فالمشارطة على وفاء الدين لا تصح، كذلك يجب عليه أن يقر بالدين، فالمشارطة على الإقرار بالدين لا تصح. نعم. وإن صالحه عن الحق بغير جنسي، هذا القسم الثاني من أقسام الصلح على إقرار، وهو المصالح عن الحق بغير جنسي، وذكرنا أنها تأخذ حكم العقد الذي أخذت صورته، بيع أو إجارة أو صداق مهر أو ما شكل ذلك. نعم. وإن صالحه عن الحق بغير جنسي كما لو اعترف له بعلم أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح، فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه ويصح بلفظ صلح، وما يؤدي معناه، وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإيجار. نعم، يعني بمعنى أنه لا يصح، الذي لا يصح بلفظ الصلح هو أي نوع؟ الأول اللي هو الصلح على إقرار من جنس الحق، فإن كان من غير جنس الحق جاز بلفظ الصلح لا مانع، لأن هذا لا مانع أن يخرج على سبيل المشاركة، أني أنا أعطيك يعني أنا أشترط عليك أنه يكون أن تكون أرض وأن تكون صفة الأرض هكذا لا مانع، لأنها عقد معاوضة، يعني خرج الأولى كل اشترطنا فيها تلك الشروط لأنها عقد تبرع إسقاط، هنا لا عقد معاوض. نعم سام. إذا كان بنقد النقد لكن نفس النقد يصير من الصورة الأولى اللي هي جنس الحق. نعم أي جنسه يكون ريالات بريالات، يعني أنا أعطيتك 60,000 تعطيني مكانها 40,000، هذا من جنس الحق، لكن كان نقد عن نقد من غير جنسي ريالات بدراهم مثلا يصير هذا من غير جنسي. نعم. وإن صالحت المعتقبة بدين أو علم أو يريد بنفسها صح، ويكون صداقا وإن صالح عنها. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي سبقت؟ إن صالح امرأة أن تقر له بالزوجية؟ هذه هي اللي صالحة، لأنها كل هي معتقبة. أحسنت الاعتراف. هناك منكر. هناك تنكر وهنا تعترف. إذا كانت منكرة لا يجوز لها أن تنفذ نفسها المال. ما يجوز أن تقول خلاص يعني. لكن عفوا هناك الإنكار لماذا؟ الإنكار للزوجية، وهنا الإنكار هنا الإقرار على الدين، يعني أنه لو صالح امرأة اللي تقر له بالزوجية هي في الحقيقة تنكر الزوجية، هنا تنكر الزوجية أو لا؟ لا تنكرها، ما تقر له بالزوجية، مقر بالدين، هنا مقر بالدين. هناك موضوع المنازعة هنا ما هو؟ هناك موضوع المنازعة الزوجية، وهنا موضوع المنازعة الدين، وهي هنا تقر بالدين وتلك الحالة لا تقر بالزوجية. في الصورة الثانية يجوز أن تزوج نفسها مقابل بذل المال، لتجعل المال الذي في ذمتها صداق مع اعتبار سائر شروط النكاح لوجود الولي ووجود الشاهدين. نعم. وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجوز التفرق قبل القبض. وهذا من صورة ماذا؟ أحسن بيع الكالة بالكالة، بيع الدين بالدين. نعم. لأنه بيع دين بدين وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقة وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على أو أقل أو أكثر بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة وبجنسه لا يجوز إلى أخر هو بجنسه هي التي ذكرنا أحكامها أول شيء لا يجوز بأقل أو أكثر على سبيل المعاوضة ذكرنا إنه لا يجوز أن يكون الإسقاط على سبيل المعاوضة في المصالحة عن دين بجنسه نعم ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول يعني ما حكم البراءة من المجهول لا تصح عندهم لا, لا, لا تلزم الإبراء من المجهول غير لازم عندهم يصح الصلح عن المجهول الذي تعذر علمه يعني مثلا أتلف له مالا لا يعرف قدره فيصالح عنه بشيء لأنه لا سبيل لإبراء الذمة إلا هذا ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجلين اللذين تنازعا في مواريث لهما قد درست كانت قديمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استهما وتواخيا الحق ثم ليحلل كل منكما صاحبه لأنه اجتهدوا في تحديد مال كل واحد منكما ثم ليحلل كل منكما صاحبه نعم قال رحمه الله فصل القسم الثاني صلح على إنكار وقد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله أن يجهل من ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما قال أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم ومن ادعى عليه بوديعة أو تفريط ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأكبر القراض اللي هي المضاربة أن تدفع مالا لمن يتجر فيها ببعض الربح نعم فأنكر وصالح على مال فهو جائز ذكره في الشرع وغيره نعم يعني أنه هذا كذلك صلح على إنكار شو صورة هذا؟ أي واحدة ذكر مجموعة يعني أنا أدعي إني أودعت عندك 100,000 فأنت قلت خلاص أنت ما تقر بالوديعة فأنا قلت لك ردها علي فقلت خلاص أنا أعطيك مكانها 30,000 أو 40,000 أعطيك مكانها هذه السيارة يمكن يؤقر كذا لا أنت لا تقر لكن تستدفع الخصوم نعم أو إنك تقول أنا والله ممكن فعلًا يعني أخذت منك أنا آخذ من الناس كثير لكن ما أتذكر والله إني أخذت منك لا تقر يعني قد تكون نسيت لذلك جعل الصلح هذا مخرط يعني به تتمكن من يعني من إبراء ذمتك أو كذلك التفريط فيها يعني إنك أنت كنت محتفظ بالمال عندي وقلت لك أنت فرطت في حفظ المال فأنت تقول والله ما أدري هل الحالة هذه تعد تفريط أو لا أنا ما أتذكر هل أنا قفلت الباب أو ما قفلته أو الصلح نعم الصلح تبرئ ذمتك به نعم وهو أي صلح الإنكار وهو أي صلح الإنكار للمدعي البيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فورده معيبا ويؤخذ منه العوض ان كان شخصا بجنس شفعه لانه بيع. نعم بمعنى انه بالنسبه للمصالح الذي اخذ المال المدعي يعد صفه العقد بالنسبه له بيع. يعني لو اني مثلا ادعيت ارض هي في يدك صالحتني انت عنها ببعضها. فهنا يكون هذه الأرض انتقلت إلى ملكي على سبيل كما لو كنت قد بعتها عليك فلو وجدت فيها عيبنا يمكنني أن أردها عليك وإن صالح نعم وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر بمعنى عفوا بالنسبة للمثال السابق أنا ادعيت عليك أمر آخر فصالحتني أنت عنها بأرض فيكون أنا دخول الأرض هذه علي كدخول البيع لكن لو أني دعيت عينا معينة فأنت أعطيتني بعضها قالوا فهو فيه كمنكر المنكر ما حكمه؟ قالوا لا يعد انتقل إليه بحكم البيع إنما يعد كأنما هو بالنسبة له استبقاء لملكه فلو وجد فيه عيبا، يعني مثلا انا جيت وقلت هذه الارض ارضي، فقلت لا هي ارضي وهي في يدي، ثم انت صارحتني على ان تعطيني نصفها، ثم وجدت انا فيها عيب، هل يمكنني ان اردها عليك بهذا العيب؟ لا. لا لماذا؟ لانه لاني انا بالنسبه لي ازعم انها ارضي، فاذا كنت اذا وجدت فيها عيب رديتها عليك هذا اقرار مني انها ليست ارضي وانها ارضك وان انتقلت الي منك بعقد. نعم. شيخ الفرق بينها وبين الصورة الأولى؟ الصورة الأولى أنه أني أنا مثلا قلت له أعطني هذه السيارة سيارتي، فقال خلاص أنا أصالحك عن السيارة بجزء من الأرض، فهو أنا بالنسبة لي كأني أعتقد أني بعته السيارة مقابل هذا الأرض، هذه الأرض. كيف؟ ولو كانت معيبة الأرض أو شيء؟ يكون إيه يحق لي الفسق ويجوز لي. كيف؟ لا. كيف؟ يجري عليه حكم البيع. يجري عليه حكم أحكام البيع، نعم. نعم. الصلح للآخر المنكر إبراء، لأنه دفع المال ابتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه، لا عوضا عن حق يعتقده، فلا رفض لما صالح عنه بعيب يريده فيه ولا شجعة فيه الاعتقاد. يعني لو أنه مثلا قصة الأرض، أنا أزعم أن هذه أرضي، فأنت قلت خذ هذه 100,000 في مقابل أنك تسكت، خلاص تترك هذه الأرض، ثم وجدت أنت في الأرض عيب، هل تملك الفسق بهذا العيب أو الرد؟ لا أرضك. لا، لأنه يزعم أنها أرضه أصلا، وأن دفع المال ليس على سبيل الشراء، ليس على سبيل، إنما على سبيل تخليص ملكه من هذا الذي يريد ونزعته فيه. نعم. هو على جميع الأحوال باب الصلح يعني من الأبواب التي يحتاج إليها القاضي كثيرا، مع الاعتبار أن ليس كل المنازعات يكون الأمر فيها ظاهرا، وليس كل المنازعات الأطراف يكونون يعني كل واحد فيهم جازم على حقه، فيكون باب الصلح مخرجا لتبرئة الذمة، ذمة القاضي وذمة الخصوم، يعني قد يصيرون إلى صلح يسلمون فيه. نعم. ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعور، وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح لحقه باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل، وإن صالح على المنكر أجنبي بغير إذنه صح. نعم، صالح على المنكر، لأنه بالنسبة للمصالح هنا يعد بذل تبرع، يعني كما لو أن إنسان مدينا بمال فجاء طرف آخر وسدد عنه الدين، إن ذمته تبرأ ولا يملك أن يرجع عليه إلا إن استأذنه ونوى الرجوع. نعم. ولم يرجع عليه، ويصح الصلح عن قصاص. الصلح عن القصاص كان يعني يقطع رجل يد رجل آخر فيجب في حق القصاص فيصالح عنه بمبلغ من المال أو بعين، أو القول يعني يقتل رجل رجلا آخر فيصالح أولياء الدم عمال مقابل إسقاط القول. نعم. وشكرا دار وعيب بقريب من نعم، يعني كان يشتري سيارة فيجد فيها عيبة فيصالحه على أن يعطيه مبلغ من المال، لا على سبيل أن يكون أرشا، يعني الأرش له طريقة لحسابه وأسباب لوجوبه، لكن على سبيل المصالحة، أو أنه يعطيه عين، أو أنه مثلا أنت مثلا تستاجر غرفة في فندق وتجد مثلا فيها مشكلة فيصالح بعشاء في مطعم الفندق أو بأنه يضيف لك ليلة، كل هذا الصورة من صور الصلح. ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه. نعم، يعني لو أن رجلا سرق من رجل آخر فقال أنا لا أشتكيك إلى الحاكم مقابل أن تعطيني، أو أنه الحاكم نفسه قال ادفع المبلغ الفلاني واسقط عنك الحد، الحد بالنسبة لحد السرقة الحق فيه لله عز وجل فلا يملك إسقاطه، وبالنسبة للحد القذف الحق فيه للمقذوف، لكنه إنما شرع هذا الحق لدفع الضرر الواقع على المقذوف بتشويه سمعته، فإذا قبل بالمال تبين أن لا ضرر، إذا قبل أن يأخذ المال مقابل إسقاط الحد تبين أن لا ضرر، وكذلك الحال في الشفعة، إنما شرعت الأصل أن الإنسان يملك أن يبيع ماله، وأن من انتقل إليه المال العقار في حديثنا هنا أنه له ولا يملك أحد أن ينتزعه من يده، لكن دفعا للضرر الذي قد يقع على الشريك جعل له حق الشفعة، له أن يشفع، له أن ينتزع هذا الحق. فإذا جاء الشريك وأراد أن يعاوض عن هذا الحق تبين أنه لا يتضرر أصلا بدخول هذا الشريك عليه. وكذلك في مسألة الخيار، خيار الشرط، يعني لو أن رجلا قد اشترط الخيار مدة 3 أشهر فجاءه البائع وقال له أصالحك عن إسقاط الخيار بمبلغ كذا، يعني يريد البيع يتم، فقبل، لا يصح الصلح ولا يلزم المبلغ ويسقط بالنسبة للشفعة الشفعة، وبالنسبة للحد حد القذف القذف. أما بالنسبة للخيار فإنه ما أدري، أظن الخيار لم يذكر هنا، ذكر وما ذكر، نعم هو يسقط بس أي نعم الخيار ذكر، يسقط الخيار لأجل نفس المعنى الذي قلناه في الشفعة، وهو أن الخيار إنما شرع لمعرفة الأحظ، لمعرفة الأنسب. فإذا قبل بالمال تبين أن يعني العقد بالنسبة له أنسب. نعم بس ممكن الإغراض ذلك المال يعني لا بأس، إذا يريد أن يأخذ المال نتبين أن لا ضرر له المال ولا كيف يشعرون عليه، تسقط الشفعة ويسقط الحد. يعني الحين لو يجي للجان أقول ماني بمعطيك الشراكة اللي معي أنا أشفع، عرفت؟ نعم. وجاء واحد اللي الشريك الجديد، نعم، قال أنا أعطيك مثلاً 100,000 وأقبل. صح. قلت 100,000 زينة وتمشي الأمور، خد. تمام. بعدين يقدر يأخذ، يرجع يأخذ 100,000 ويشاركني ثاني مرة بدون 100,000. لا احنا نفترض انه ما اعطاك 100,000 بعد، قال بعطيك اياها شهر بعد شهرين ولا اعطاك، البيع يتم ويقع ناجزا ولا يحق لك ان تشفع، لا يحق لك ان تطالب بحق وال100 سقط، وال100 لا تطالب بها لا تستحقها. طيب انا ليش؟ طيب قالوا لان حق الشفعه شرع لدفع ضرر معين، وقبولك بالمال دليل على عدم وجود الضرر. الضرر انه يدخل عليك انسان شريك يضر في شركه، أو أنه لا تستطيع التعامل معه، أو أي سبب من الأسباب، أنت راضي بهذا الشريك ولا ترضى بهذا الشريك. فإذا ظلمت المال تبين أنك تريد أن تستخدم حقك هذا الذي شرع لدفع ضرر معين، تستخدمه للتكسب والانتفاع لا لدفع الضرر. طيب. هذا معنى. طبعا هناك قول آخر على أنه يبقى، لكن هذا المذهب سب. هذا اللي بقول لنفس الضرر هذا مثلا يقول أنه في ضرر، لكن مثلا الضرر مثلا بيدفع 100,000 ضرر حدوده يمكن 30,000 أو 40,000. الضرر ليس ماليا في حقيقة الحال، الضرر ليس ماليا يعني حتى يعوض بالمال، الضرر هو بدخول الشريك، هو بالتعامل مع الإنسان قد يضرك التعامل معه، يضرك يعني من حيث عدم مناسبة، عدم ملائمة التعامل معه. هذا المقصود زي جار سيء. بالضبط. إيه نعم. وهذا ليس أمرا ماليا حتى يقيم بالمال. نعم. طيب يا شيخ. والله المعمول به أنا حقيقة ما يأخذ بالنص المؤمنون على الشروط، هو اللي تقريبا يعنيكم معرفته هو المذهب والمعمول به. المذهب هو ما ذكرته لك، المعمول به أظن أن لا معمول به في هذه المسألة، أنها تخضع لاجتهاد القاضي لأنها مسألة من النوادر ليست من المسائل الكثيرة. هناك قول آخر أظن هو الأقرب في النظر الفقهي أنه لا يمكن يقبل المعاوضة في حق الشفعة في الحقوق. نعم. يا شيخ ولا يصح بعوض عن حد سرقة. نعم. ايش معنى يا شيخ؟ يعني انه يأتون للسارق يقولون انه يدفع 100,000 مقابل نسقط عنك الحد. لأنه حد. لأنه حق لله بالنسبة للحد السرقة، وبالنسبة لحد القذف الحق فيه للمخلوق، المغلب في حق المخلوق حد القذف، لكنه إنما شرع حد القذف لدفع العار عن المقذوف. فإذا قبل بالمال تبين أن لا عار عليها أصلا في الكلام. فلا يلزم المال. فإيه لا يلزم، يسقط حتى القذف بإسقاطه ولا يلزم المال. نعم. إذا كان مسكين. كيف؟ إذا كان مسكين. ما لا أفهم. هو الكلام أنه الرجل يلحقه عار بهذا ولا يصح، يعني أنه لا المعار هل بيسقط الحد او لا يسقط؟ ما لسه متاكد صراحه عند المذهب. هم يقولون لا يصح الصلح، الصلح لا يصح، لازم المال في ذمته ان شاء الله. انه باقي بس شو اسمه المال؟ المال اي لا طيب. هذا معنى كلام، هذا المتفق عليه اللي ظاهر من كلامه. وفي قول ثاني ولا ما في؟ في القذف ما أدري. يعني شخص زي هذه الأمور تقدر بحسب حال الشخص والأنفس تختلف. كنت واحد الآن مثلا يقذف مسكين وصار يشوفه مشاهده من الفقارة من المساكين يقذف واحد ورضى على مال، هذاك المال أنفع له من القذف اللي أصلا ممكن ما يأثر عليه عند العام. هو في الحقيقة القذف يعني الحد القذف لم يشرع للتكسب، وهنا الآن هو يستخدم ما يزعم يستخدم الطريقة الشرعية التي يدفع بها عن نفسه العار يستخدمها للتكسب، يقلبها إلى سلعة مادية يفاوض عليه، وهذا إخراج عن موضوعه. هي إنما جعلت لدفع العار، فهو يقول لا والله أنا أنفع لي، هذا موضوع آخر، وهذا كله عائد إلى رؤية تسريع الأشياء، وهي يعني أمر حادث ومستجد اليوم، وهي رؤية قضائية أمريكية إن صح التعبير، يعني هي تنتمي للمجتمع الأمريكي أكثر من غيره، اللي هو كل شيء يقلب مال. المشاهدة أيوة كل شيء يقلب مال، يعني حتى هذا في قصة شهيرة يعني وحصلت في الغرب، قضية شهيرة جدا اللي هي في واحدة كانت الصباح مرت من عند ماكدونالدز وأخذت كوب قهوة عجوز، وكانت هي إلى جوار السائق، وضعت كوب القهوة على رجلها، وأثناء سير السائق انكفأ الكوب وأحرق جسمه، وأصبحت قضية رأي عام وتم علاجها، وهنا العلاج أو هذا يسمى ضررا ماديا، هذا ضرر مادي. ثم هي تقول أنا أريد تعويض عن الضرر المعنوي اللي هو متمثل بالألم الذي شعرت به من انسكاب هذا القهوة الحارة عليه. المهم انه طبعا هي اخذت تعويض كامل عن الاضرار الماديه للعلاج ونفقات العلاج الى اخره. الضرر المعنوي قدرته هيئه المحكمه ب 40 مليون. طيب كيف قدروا الالم هذا ب 40 مليون؟ ليش الالم هذا يقابل 40 مليون؟ ما هو الاساس الذي بناء عليه؟ قالوا مجموع مبيعات ماكدونالدز اليوم واحد لأكواب القهوة في الولايات المتحدة، مجموع الفروع اللي في الولايات المتحدة تلزم بأنها تدفع للمرأة هذه بناء على إيش؟ ليش يوم واحد؟ طيب ليش مو بيومين؟ ليش مو بالصباح بس؟ ليش أكواب القهوة؟ ليش كل الفروع في الولايات المتحدة؟ اجتهاد طبعا لا يقوم على أي أساس، يعني اجتهاد اعتباطي. لو أنهم قالوا أنه مدة شهر بتقول اجتهاد، لو قالوا مدة سنة بتقول اجتهاد، تقول 40 مليون. هنا هم نزعوا نحو مسألة إثراء هذه الإنسانة من الضرر التي تعرضت له، وهذا شائع في الثقافة الغربية بشكل كبير، وعندهم شائع بشكل كبير اللي هو تسريع الأشياء، كل شيء مسلّى، يعني حتى الألم هذا الشعور المشاعر الشتيم اللي ممكن يسمع الإنسان هذا يسلعوه، كل شيء قلبوه ماديا، هذا بناء على أساسهم الفلسفي اللي هو أنهم ينظرون إلى الكون والحياة نظر مادي ويجردون منه المعاني الغيبية والمعاني الإنسانية والمعاني. ولأجل ذلك تجد أنه الآن في كثير ثقافة عند الناس أنه إذا صار شيء يذهب ويطالب بالضرر المعنوي. في الشريعة المعمول به والشائع فقه وهو المستقر أنه الضرر المعنوي لا يعوض عنه مادية، ممكن أنه إذا أنت لاحظت ضرر معنوي أنه يتم معالجة هذه، لكن ليس في الإطار المادي فحسب، إنما يعالج معالجة كاملة، ممكن يعزر الإنسان، ممكن يلزم بأنه يدفع مال لبيت مال، يعني ليس المسألة ليست تكسب من كل شيء، يعني يقرب سلعة، يعني حتى الشتيمة التي توجه إليك لتقلبها سلعة وتأخذ مقابلها مالا في مثل حالات هذه. الواقع يختلف عن كلام، كيف؟ أقول الواقع يختلف عن كلام لا، كيف؟ الواقع في لا لا الضرر المعنوي عندنا لا يعوض عنه نفسي يا شيخ. كيف؟ شفت في جريدة يقول ان تضرر نفسيا وفي مقابل الضرر النفسي تم تعويضه. اي انا الاحكام اللي وقفت عليها فيها تعويض عن ضرر معنوي حكمين او ثلاث، واحد من الاحكام اصدر واحد من الزملاء والاصدقاء انهم اجتهاد، يعني هم يخرجونها على روايه في مذهب ابي حنيفه، عنده في قول بعض الحنفيه قالوا انه يجوز التعويض عن، يعني عندهم رأي، يعني بعضهم يخرجها على هذه، لكنه عملية والمعمول به والشائع قضاءً أنه لا يعوض عن الضرر المعنوي، وهو الأرسخ فقه الأرسخ أن الضرر المعنوي لا يعوض عنه، يعني لا يعوض ماديا عن الضرر المعنوي. ممكن أنت مقابل الضرر المعنوي تعالج القضية بحيث أنه يردع الناس عن أنهم يلحقون الأضرار بالآخرين. وإذا كنت مثلا الدولة التي تعمل بالشيء هذا، أن التعويض عن طريق الضرر المعنوي هل هو جائز أو غير؟ ما أدري، إيش تفكير تام؟ عندنا خبر توسخ توبه عشان حزام الطيارة توت السعودية. قريته هذا فعلا. أنا قلت ثلاث أحكام، هذا واحد منها اللي كنت عنه. أنا أرى إنه الحكم ما يعني قريت الحكم فيه يعني طبعا في مسألة لابد نشير إليها اللي هو التعويض عن الضرر المعنوي اللاحق للضرر المادي، هذه مسألة أخرى. إنه يكون هناك ضرر مادي ترتب عليه ضرر معنوي، التعويض عن الضرر المادي مع الضرر التعويض عن الضرر المعنوي مع الضرر المادي هذا ممكن يتجوز فيه أكثر من التعويض عن الضرر المعنوي على سبيل الاستقلال. وعلى هذا الوجه خرجها القاضي، القاضي نظر القضية قال إنه هناك ضرر مادي وكذا، هو وجهة نظره كذا يرى ضرر مادي وهناك ضرر معنوي فعوض يعني مجموعة ضررين يعني. وأنا أرى إنه ما في ضرر مادي مثل القضية هذه. لا يوجد ضرر معنوي على التذكرة، التذكرة مقابل خدمة، تحصل على خدمة. أنا الخدمة اللي مفروض أني أحصل عليها ناقص. هذا المنطق. كيف؟ صح فعلاً، هذا ضرر معنوي، ضرر مادي، تساخ الثوب، لأنه يحتاج إنه يدفع مال حتى ينظف الثوب. على كل حال أنا الحكم هذا يعني لا أراه سلبي، في مبالغة يعني. في تأثر بالفكرة الغربية للتعويض مقابل أي شيء صغير كذا يأخذ تعويض. وعلى أنه في قضية أخرى حصلت في جدة حكم فيها أحد الأصدقاء، كان هناك أب وطفلتهم وأم في حديقة، وكانت الطفلة تلعب في الحديقة وسقطت في يعني انكسر غطاء الصرف الصحي وسقطت الطفلة وأخرجوها، أخرج الدفاع المدني وذهبت وعالجوها وإلى آخره وأخذ تعويض عن العلاج وكل شيء، ثم ذهب يطالب بالضرر المعنوي والفجعة اللي حصلت واللي حصلت لهم بعد فترة سقوط الطفل. من بيت المال ولا؟ لا لا، من كان رفع القضية على أمانة جدة، وأمانة جدة دفعت بأنهم إحنا مكلفين شركة ابن علوان هذه لصيانة الحديقة ومدري إيش، وإنهم هم اللي ما أدوا. فطبعاً هذا الدفع لا يعد معتبراً، أنت المسؤول عن هذا، كونك توكل غيرك، أنت اذهب ارجع على ابن علوان بعد ذلك، لكن أنت المطالب إنك. فحكم، وكان هذا الرجل المطالب بتعويض عن الضرر المعنوي مليون له هو، مليون لزوجته ومليون للطفل. وحكم لهم بتعويض عن الضرر المعنوي ظاهر 5000 له هو، 5000 لزوجته. زين طلع بشيء. أنا وجهت نظري أن الحكم هذا غير صحيح، يعني يستند على المسألة اللي هو التعويض عن الضرر المعنوي والمستقر فقها وقضاء وامتداد التاريخ أنه لا يعوض عنه، وأن الوقائع التي تحدث الآن إنما هي متأثرة بالقضاء الدرجة الأولى. شيخ تعاقب إيه تعاقب، هذا موضوع الآن تعاقب تعزر، وممكن تعزر بالمال يأخذ منها المال ويوضع في بيت مال المسلمين، لكن مسألة التعويض وجعل التسريع يعني ما يقع على الإنسان من ضرر. بعد إذنك، نفس هذا الزميل اللي ناظر القضية بعد فترة كنا نتناقش معه وقال أنا رجعت عن الحكم، يقول الحكم نفذ وأخذ فلوس، يقول رجعت عن فكرة التعويض عن الضرر المعنوي، وأرى أنه كان في تعسف حمل المعاني الفقهية عليه. الشيخ فيه في مسألة يعني خلى مثل ذلك يتوسخ ثوبه وذا الصدق، يعني هذه المسألة يعني صراحة يحق إنه يصير فيها يعني تأديب. لأن يعني باب إنه يعني هو عملياً جميع أن تتصور عملياً ما هي تأديب. أمانة جدة إذا غرمت 5000 ولا مليون ولا 100 مليون ما بيدفع. لا مبدأ ذكره شيخ تشير بها هذا يعتبر تأديب. تشير الموظف، هو يتكلم عن خلنا نأخذ منهم فلوس حتى يتأدبون. الموظف راتبه ينزل نفسه بنقص منه ريال. الحين أيوة. انا مزروف خليني ارد شيء. لا بس الشيخ مزروف في ايش؟ يعني الان مثل الشركات هذه مثل يعني الان تقريبا تمتص اموال الشعب، انا الان قادر اعيش ولا اعيش، فاجاني شيء انا بستهلك. هذه مساله الظهر ها؟ هذا اللي ابسط الان الشركات هذه تاخذ كل شيء وملايين ومن قدم خدمه اخذ عليها فلوس، قدم خدمة أخذ عليها فلوس، دخل مناقصة أدخل مع مناقصة. أنا داخل المناقص ما لي بطايح بالله. وأنت جالس معنا. بس يا شيخ. تقول أنت أن الأمانة لو مثلا طلب منها مليون تدفع المال ولا راح النفس يتضرر. لكن شيخ دي بس الأمانة لو الآن أخذت مليون والثاني مليون ثلاث مليون راح تتعاقب الموظف لأن تعتبر خسارة عليها. صح أن الموظف ما راح يدفع من جيبه لكن حتى برضه تعتبر أن تكتب سجله. خلاص هذا تأديب هذا. يغرم القضايا تجي ممكن معاقبة الموظف وباش. بس ما راح يدفع مليون. شو نطولها نقول خلنا ناخذ منهم نخليهم هم يعاقبون القاضي يعاقب الموظف والسلام. يا شيخ قضية معلش اذا دخلنا قضية هذا بها من حل يا شيخ. اللي نقول له دام الدين فاسد. ايه اسلم وش الفكرة؟ كان طلب القاضي طلع اسمه حكم قال فيه حادثة حصلت نفسها هي انقلوها دم فاسد ايد اللي جالها وزير الصحة وعطاها ايباد وصار ضجة. قديمة هذه. قديمة. طلع القاضي في برنامج في المجد وقال ان فيه استند قال في حكم قضائي فرنسا اعطى ظهر يعني عوضوهم مبلغ كبير 100 مليون انا ما ابغى 100 مليون قال انا ابغى 40 مليون بس. طيب لو ماتت سم لو قتلها يعني قتل ذهب وقتلها قتل شو حكم كم له ديتها كم الديه كلها كلها 400 و في لما تشاف الظاهر ما اعطوها الا مبلغ زهيد مره زي بس انا هذا ابي زي الكلام اللي المعنوي هذا الضرر اكثر من القتل ايش خلاص عطى ديتين عطى ثلاث ديات هي في الحقيقه تقيم مثل هذه الحاله اذا كان هي جنايه تعتبر تقدر الجنايه والقاعده في الفقه انه اذا ذهبت منفعه تامه منفعه كامله فانها تستحق ديه اذا ذهبت اكثر من منفعه فانها تستحق. بس يا شيخ ما يدخل تحت التعزير يعني القتل هذا حد من طيب هو عزره مثل مليون مليونين هذا زيادة من القاضي حتى يتأدب في مثل الحالة هذه لن يؤخذ من الطبيب الذي أخطأ ستدفعها وزارة الصحة وحتى الطبيب الذي أخطأ لو حكم عليه أنه قد فرط في هذه القضية أو تعدى في هذا الفعل في حصالة يا شيخ حصالة طبية فإنه لا لا مأمن على نفسه التأمين اللي يدفع ما راح يدفع شيء الطبيب يؤمن على أخطاء الطبيب راح نلغي كثير من الأشياء وش كيف يعني يعني الآن كذا راح يضيع الحل. أنت كيف أثبتوا حق؟ خلنا نتفق على أنه حق. كنت عارف قبل كيف مستوي. نحن نتفق أن هنا جناية. كيف تقدر الجناية في الفرق؟ إذا كان هناك منفعة فاتت فإنه يأخذ مقابل منفعة دي. هل نجي نحسبها بالأربعين مليون والخمسين مليون؟ بناء على ماذا؟ تجعله يثري هذا؟ الآن لو قطع اللسان يعطيك دية كاملة. صحيح. حلو. هل يقدر تعتبر أنه 400,000؟ شيء الحال الآن لو أعطيك مليون ما راح تستفيد شيء صح لو أعطيته مئة ليش أنا مرتب لو فقع عيونه يعني الآن القاضي يقدر يجلد المرتب بدال 80,000 إذا جاء أجلده 1,000 طلعه من الحد في النظام لو ما يفصل مثلا من عمل لكن لو جلده 80 فصل عندنا اشياء متلخبطه واجد ليش انا ما اعطيك متلخبطه انا ما فاهم كلامك هذا ما عطني كذا رتبه وعطني الان يا شيخ انا اللي اقصد ليش ما انفع المتضرر هذا ليش تطلب انك تنفع ليش انا مع المجتمع انت مع المجتمع لا ليش تصير مع العداله بمعنى انه هذا الجاني له حق كذلك ما تلغي حق هذا الجاني له حق يؤخذ من ماله او يعوض هذا في حدود معينه ليس مفتوحه ما هو مساله انه هذا جني عليه خلاص يلغى الاخر هذا يعوض في حدود معينه ما هي هذه الحدود بالنسبه للجاري الذي عزر اكثر من الحد روعي في معنى اخر انه قد هذا لا يعزر اكثر من الحد اذا كان فقط كل الذي فعله فعل حدي اذا احتف بفعله امور اخرى تستوجب تعزيرا فانه استنادا الى التعزير يزيد على الحد ما نقول يزيد على يعزره في مقابل الأمر الآخر الذي يستوجب تعزيره أخذ 80 جلدة أو 40 جلدة على الخلاف وما زاد على ذلك هذا مقابل شيء آخر غير فعل شرب الخمر وكذلك لو أن الإنسان هذا الجاني مثلا ظهر من فعله أن هناك تعمد للإضرار مثلا أو ظهر من فعله أن هناك إفراط نعم إهمال مبالغ فيه كل هذه أمور تحقق المعالجة نعم ولكن ليس كل صور المعالجة هي فقط إثراء هذا إنه إحنا عندنا هذا مسكين خلينا نكثر فلوسه يلا هذه فكرة مثل ما ذكرت تستند إلى نفس ثقافة تجعل كل شيء مالي كل شيء يسلى. اي تفضل. نعم شيخ، في مسألة قلت يا شيخ. كيف؟ في شيخ لفظ هي شيخ الكمبيالي شيخ، ما فهمتها. تجي معنا ان شاء الله نخلص الابواب هذه، معنا شيء كثير في المعمل في المعاصر. الله يقدمني. طيب شيخ، في سؤال في المتن نفسه، لو حد القذف الان يبطل الصلح. نعم. ولو وعد بمال يبطل، ما يجب عليه المال توفيده، ويثبت الحد القذف. يثبت اذا اسقطه، هل يسقط او لا؟ اي انا بتكلم عن مقارنة حق الشفعه يسقط. نعم، حق الشفعه يسقط بمجرد المصالحه، مجرد يعني ان يقبل المصالحه. حتى ما انا متاكد في القذف، ما ودي اعطيك معلومه منها. يسقط او ما يسقط؟ نرجع لها. ايه؟ نرجع لها. ارسل لي رساله عشان ابشر. نعم. ولا عن حق شفعتنا وخياري لأنهما لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحق والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل، وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض. وكذا حكم الحد والخيار، وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو صفحه ما معلوم صح. صح لدعاء الحاجة إليه. المقصود بلفظ الشركة وش المقصود؟ قال والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. نعم، بدخول شريك لا يريده. نعم. فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، وإلا فبيع. ولا يشترط في الإجارة هنا بيان مدة الحاجة. البيع هذا سبق صورته في أول البيع، اللي هي لو أنه باع له منفعة إجراء الماء. والفرق بينه وبين الإجارة إن عنده أرض واتفق مع الآخر إنه يجري الماء مقابل المال. متى تكون بيع ومتى تكون إيجار؟ إن كان بعوض. إن كان بعوض إلا كلها بعوض، كلها فيها عوض. يعني عندك أرض، عندك أرض، عندي أرض أنا، وأنت أرضك وراي، فاتفقت معي إنك تجري الماء على سطح أرضي حتى تصل إلى أرضك مقابل المال. هذه لها صورة تكون بيع ولها صورة تكون إيجار. اتفق على بقاء الملك. شيخ البيع يشترط منفعة معلومة. البيع تكون إذا كان العقد مؤبد، يعني عقد إجراء الماء مؤبد، وإجارة إذا كان مؤقت. سام يا شيخ، إذا جيت أنا أبيع الأرض، أشترط على من يشتري مني إبقاء هذا الماء؟ نعم، توضح له أن هذه المنفعة تم بيعها وأنك لا تملك منفعة إجراء الماء. نعم. ولا يشترط في الإجارة هنا بيان مدة الحاجة، ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حالة يجعله بابا، وبقعة يحفرها بئرا، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصولا. ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره للخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا إما بقطعه أو لا. الآن هنا يذكر أحكام الجوار، انتهى من أحكام الصلح يذكر أحكام الجوار. نعم شيخ، الصورة ما وضحت لي حقة الشجر. يقول أو حصل غصن شجرته في قراره أو قرار غيره الخاص أو المشترك. الفكرة حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره في الهواء. الهواء واضح، نفصل مثلا الشجره طالع شيء من اغصانها على هواء غيره، بس كيف القرار؟ ممكن تلتف الجذور مثلا. ماذا سبب الجذور؟ الجذور تصدع مثلا جدار عنده وكذا. انا مثلا مجاوره تامه واخذت ناحيه متر او مترين مثلا من ارض الجار. نعم. سم ازاله وجوبا اما بقطعه او ليه. عفوا سم، ويصح فعله صلحا ابدا. نعم. يعني انه يكون في صلح مؤقت ومنقطع. نعم، انه الاولى انه يكون اجاره، انه يشري ممر في الملك، يعني يقول خلاص انا الممر هذا يكون من حقي ان امر ابدا، حق المرور دائم صلحا ابدا، مؤقت انه مده سنه، فيكون اجاره مده سنه وابدا هذا بيع، باع المنفعه. نعم. أزاله وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى، فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا يمكن فله قطعه. نعم. لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاءه، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله، وإن أدركه مالك الهواء مع إمكان ذيه ضمنه، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز، وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. وكذا حكم عرض شجرة حصل في أرض غيره. نعم، يعني أنه هنا الحالة هذا كلها قائمة على قاعدة رفع الضرر، وأن الضرر يزال، حيث أنه إذا حصل شيء من ملكه في ملك غيره فإنه يطلب منه أن يزيله، فإن لم يزله أزاله بنفسه ويزيله بالأخف فالأخف، لا يقطعه مع إمكان يديه. وهذه طبعا مسألة معيارية، بما أنه يمكن بالنظر إليها يعني تخريج مسائل كثيرة عليها من مسائل المجاورة. نعم يا شيخ، في مسألة الآن يا شيخ، إذا دخل عليها عروق الشجرة القاطع لن يكلفه شيء، أما مثلا أني أحفر يمكن كم متر ثم ألوي الأغصان على جهة أرجحها على جهة أرضى، هذه تكلفني، هل يحق لي أن أطالبه بقيمة العمل اللي زينته وجهته عشان ألوي حقاته؟ لا، لأن يعني خروج ملكه إلى أرض غيره بغير فعله، فلذلك قالوا هم لا يجب عليه، إذا كان لا يجب عليه فلا يجب عليه تحمل ما يتبع من تكاليفه، لأنه لما أخذ الطريقة اللي هي الأسهل بالنسبة لي اللي هي القطع على طول، لا تضر بملك غيرك مع إمكان يعني أنت هنا الضرر لا يزال بالضرر. نعم، يعني في الحالات التي يكون فيها مثلا سيكلف إزالة أو لي العروق أضعاف قيمة الشجرة، هنا نقول نعم القطع يكون أول. سم قوله وإن صالحوا على بقاء الغصن بعوض لم يجز، وإن اتفقا على أن الثمر بينهما ونحن صح جائز. نعم، ما الفرق بين الصورتين؟ يعني ليش الحكم هنا يختلف عن الحكم هنا؟ اتفاق على الثمرة أن الثمر بينهم جائز، وأخذ العوض عليه لم يجز. ما أدري شو رأيكم، في أحد عنده فيها خلاف؟ ما سمعت. معك الروض؟ يقول لك إن صالحه على بقاء الثمر، يعني على سبيل المؤاجرة، بقاء عفوا الغصن في هوائه على سبيل المؤاجرة لم يجوز، وإن كان على سبيل الصلح ببعض الثمرة جاز. فأنت أمت يا سوية؟ قد يقول الشيخ نشتوى. صح الإنسان. ها أحد فيها شيء؟ عنده فيها شيء؟ صح. شو؟ بعوض قد يقول أنه اشترط مقام الثمر بينهما، لا يمكن تكون صورة اشتراك. طيب إذا ما كان على سبيل الاشتراك الأولى، ما كان على سبيل الاشتراك، يعني مفرق بين كونه جعل العوض الثمرة ولا جعل العوض مالي سم؟ العوض مالي مقاس على المثل اللي قبل اللي هو دخلنا قبل شوي كنا نتكلم فيه، ما تقدر تاخذ عوض على شيء انت تقدر تقبله اللي هي الشفعه على المذهب. شيخ ما خلصت سم. والثمره جاز، لانه لو كان البستان ثمره على الشارع فيجوز للماره. شيخ الآن الشيخ ما لها منفعة وجودها في الهواء، قد تيبس قد يأتيها، فما لها يعني حاجة، فليش يأخذ المال على هذا الأمر؟ يأخذ المال أو يكون فيه مال يعطى لصاحب، نقول مثلا المتضرر بوجود الشجر، لكن كان فيه يعني فيه نقول مثلا يكون فيه أمر سيستفيد من هذا وهذا اللي هو الثمر، تبقى على ما هي، قد تجلس الشجرة تموت الشجرة، يبقى أغصانها الميتة ويأخذ على هذا يعني مال، ما يصح أنه يأخذ مال على شيء يعني انتهى أو مات. شيخ قد تكون من الجهلة يسير من الجهلة. بالعكس أنا أشوف الثانية جهلة فيها أكبر. ثمر. إيه جهلة فيها أكبر، قد يحصل ثمر وقد لا يحصل، وإذا حصل ثمر ما قدر. شيخ. نعم. بقى الثمر فيه منفعة لنفس الأصل وهو العناية فيه، وغير كده هي أما له أو إذا فيه لأنه يعتبر إذا بيجنيها كل مرة ممكن فيها تعدية وضرب إيجار من باب هذا ممكن يجي. طيب ليش في حالة الإيجار قالوا بعد من جواز؟ يعني أجره الهواء لا تستطيع أن تبيع شيء إلا بالقبض. هل يقبض؟ أبحث يا شيخ على كل حال ممكن تخلونا محل تأمل. قال ابن الحاجي أن جهالة المصالح عنه لا تمنع جواز. ممكن يكون سبب الجهالة جهالة المصالح. طيب خلاص ما في اتفقنا. ليش طيب الإجارة قال لا تجوز لا يصح؟ لأن الجهالة ما المنفعة مجهول مثل البقاء الوسط بالهواء. مقدار المنفعة مجهول؟ نعم. كيف؟ هذا العدلة في الحقيقة. ايه نبحث يا شيخ. خلنا ناخذ هذا مدخل يعني اللي هو انه بالنسبه لبقاء الاغصان في ملك الغير المنفعه فيه مجهوله. كيف تكون المنفعه مجهوله؟ ليس ثمر يستفيد منه. ممكن الاغصان تنمو ثمر تتحرك ثمر لكن بالنسبه للمنفعه خلنا نشوف المنفعه. يعني كانه يقول انها لا تصح على سبيل الاجاره المؤاجر لأن الإجارة يعني عقد لابد فيه من العلم. هذه الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية تخرج على ماذا؟ صلح. الصلح لابد يخرج على عقد من العقود في الحالة هذه. يعني فيها إبراء. نبحث يا شيخ نبحث. جميل. يعني الصورتين كلتاهما يجوز فيها الصلح. يعني كذا يصير أكثر اضطرادا. التفريق بين المسألتين فيه إشكال. جميل. نعم. لا بس نعم. الله يجزاكم خير وبارك فيكم. الأخوة